إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله تعالى، وخلاصة للصفحات ما بين 99 إلى 300، وألخص هذه الصفحات في 4 كلمات. المسألة الأولى: زيادة عثمان رضي الله عنه في المسجد النبوي. المسألة الثانية: سكنى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحجرة منذ أن دفن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. لماذا لم ينكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صنيع الوليد بن عبد الملك حين أدخل حجرة عائشة وبالتالي أدخل قبره صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده؟ رابعا: فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل دخول قبره فيه. أما المسألة الأولى وهي زيادة عثمان رضي الله عنه في المسجد النبوي، زيادة عثمان رضي الله عنه في المسجد النبوي، قال المؤلف رحمه الله تعالى: زاد عثمان رضي الله عنه في المسجد والصحابة كثيرون، وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة كثيرون، ولم يدخل فيه شيئا من الحجر، بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت عليه خارج مسجد رسول الله، خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيه، يعني من الجهة الشرقية، كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر هو عمر. وإنما أنكر على عثمان القصة أو الجص، وهو نوع من الطلاء مثل التطيين أو ما يسمى بالتلييس. أما التوسعة فلأنه لم يدخل الحجرات في التوسعة ما كان هناك نكرة ولا إنكار. ثانيا: سكنى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالحجرة منذ دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر في الحجرة، في قبور ثلاثة: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر رضي الله عنهما. فأين كانت تعيش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قال رحمه الله: كانت عائشة رضي الله عنها فيها، يعني في الحجرة، ولم تزل إلى أن قال: إلى أواخر خلافة معاوية. إلى أواخر خلافة معاوية رضي الله عنه، وقد توفي سنة 60 من الهجرة. أم المؤمنين في حجرتها، والقبور الثلاثة في حجرتها: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يليه قبر أبي بكر، ثم يليه قبر عمر رضي الله عنهما. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قسمت الحجرة إلى قسمين لما دفن عمر رضي الله عنه، ولم تكن الحجرة مقسومة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، ولا يوم دفن أبوها أبو بكر الصديق بها، ما كانت منقسمة. متى بدأت القسمة ووضع الجدار؟ عندما دفن عمر رضي الله عنه. الدليل حديث عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، عن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا من المزيد على ما ذكره المصنف، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زلت أضع خماري، يعني ورسول الله زوجها صلى الله عليه وآله وسلم وأبوها أبو بكر مدفونان في حجرتها، ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي. إيش معنى أتفضل في ثيابي؟ تفضلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتها في بيتها. تفضلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتها في بيتها. فكانت تضع خمارها وتلبس ثياب مهنتها يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوها أبو بكر في حجرتها. طيب، حتى دفن، تقول رضي الله عنها: حتى دفن عمر بن الخطاب فيه، فلم أزل متحفظة، لم أزل متحفظة في ثيابي. وعمر متوفى مدفون ميت، انظر إلى حرصهن رضي الله عنهن وأرضاهن على الاحتشام وعلى الستر، وعمر مدفون، عمر ميت ومدفون رضي الله عنه، ومع هذا تقول: حتى دفن عمر فلم أزل متحفظة في ثيابي، حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد، يعني صرت أخلع خماري وألبس ثوب مهنتي لما وضعت جدارا يفصل بيني وبين القبور الثلاثة. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وصححه المحدث الألباني رحمه الله. ويقول مالك، وهذا أيضا من المزيد على ما ذكره المصنف كما روى ذلك ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، يقول: قسم بيت عائشة رضي الله عنها باثنين: قسم كان فيه القبر، انتبه لهذا، لأن بعض الناس عندما يتنامى إلى سمعه بأن عائشة كانت في حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفنت بها الأجساد الطاهرة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، إيش اللي يتبادر إلى أذهان من ضعفت في قلوبهم العقيدة؟ إيش اللي يتبادر في أذهانهم؟ أنها خالطت القبور واستندت إليها ودعتها وتبركت وتمسحت وتمرغت، والله ما وقع شيء من ذلك، لأن عائشة أم المؤمنين كانت معلمة الإيمان والتوحيد من الصحابيات الفضليات رضي الله عنها وعنهن أجمعين، كانت فقيها، كانت موحدة، ما كانت صاحبة عقيدة خرافية تتخبط فيها في دياجير هذه العقيدة من التمسح بالقبور ومن التبرك بها ومن التمرغ بترابها ومن سؤال أصحابها. وضعت جدارا يقول الإمام مالك وبينهما، وقسم كانت تكون فيه عائشة وبينهما حائط، فكانت عائشة رضي الله عنها ربما دخلت حيث القبر فضلا، حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. لما دفن عمر يقول الإمام مالك لم تعد تدخل إلا وعليها ثيابها، إلا وعليها ثيابها، وهذا أخرجه ابن سعد. إذن عرفنا طبيعة حجرة عائشة رضي الله عنها، كانت خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفصلها بينها وبين القبور الثلاثة المكرمة جدار، من حرصها الشديد أنها إذا أرادت بعد دفن عمر أن تدخل ما بعد جدار حجرتها تدخل وعليها ثيابها مشدودة عليها. سوق هذا النص للأحياء من النساء التي لا تحتاط إحداهن في حجابها ولا جلبابها ولا غطاء وجهها ولا رأسها ولا عنقها ولا صدرها ولا نحرها، والأمر صار أعظم من ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما انتشر مرض ضعف العفاف وانتشر مرض الدياثة في الرجال، ما صار الإنسان يغار، وجهها مكشوف، شعرها مكشوف، نحرها مكشوف، صدرها مكشوف، وهذا على خلاف ما كانت عليه العربية حتى في جاهليتها، تأبى إحداهن أن تكشف عن وجهها، كما قال قائلهم سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. الآن لا تسأل عن يد ولا عن عن غطاء وجه ولا عن برقع ولا مسفع، الوجوه وأعظم من الوجوه، ولو ذهب الكشف إلى الوجه لهان الخطب، ولكن الأمر أدهى وأمر. فاللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ذكورا وإناثا، شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الخلاصة الثالثة، لماذا الوليد بن عبد الملك هو أول سنة 84 أول من أدخل حجرة عائشة، وبالتالي أدخل القبر المكرم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الزيادة والتوسعة في مسجد رسول الله؟ لماذا لم ينكر أحد من الصحابة عليه؟ قال رحمه الله تعالى: فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد، هل هو جائز أو مكروه، إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله. لموت جميع الصحابة، ما عاد بقي أحد من الصحابة، وآخرهم موتا بالمدينة هو جابر بن عبد الله، ما في أحد. ولذلك ما أنكر على الوليد إلا التابعون وعلى رأسهم الفقهاء السبعة أنكروا عليه أشد الإنكار، منهم عروة بن الزبير وأبان بن عثمان وعدد، قالوا ما تدخل الحجرة، ما تدخل الحجرة. ولذلك سيرد معنا نص لأحد العلماء المعاصرين فيه طرافة ولطافة وقوة، ولا أقول شدة لأن الشدة في الحق قوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. الخلاصة الرابعة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضل، فاضل ذو فضائل ومكرمات. قبل دخول القبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ولذلك شوف من منذ الصغر إلى الكبر، ولا يزال كثير من الناس يعتقدون أن مسجد رسول الله، أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتسب الفضيلة والفضائل بما بإدخال قبر رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس، كثير من الناس، صحح عقيدتك، جدد إيمانك، صحح توجهك ومنهجك في سيرك إلى الله وفي سلوكك لطريق الآخرة. لا تقول إنا وجدنا ها الدولة تريد حكومة، يا أخي تدخل في قبرك وحدك، ما حد يدخل معك، تدخل في قبرك وحدك إيه ورب الكعبة، وتسأل عن ربك ودينك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيكم. لا تقول والله أنا إنا وجدنا ولا إنا رأينا ولا إنا قلدنا. كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في الثريا، بعقيدة سوية نقية بريئة من الوثنيات والخرافات. جدد إيمانك، صحح عقيدتك، برئ منهجك من ما يفعله أهل الجاهلية والمتجاهلون والجهلة بعقيدة القرآن والسنة. قال ابن تيمية: كان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، كان المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل دخول الحجرة فيه فاضلا. أنا أقتصر ترى الآن، أقتصر للتثبيت قبل الشروع في مقروء جديد. قال رحمه الله: كان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا. ثم طفق رحمه الله تعالى يعدد شيئا من فضائله ليؤكد فضله قبل دخول حجرة عائشة ومن ثم قبره صلى الله عليه وسلم فيه، فذكر ما يلي من فضائله. واحد، الفضيلة الأولى، قال: النبي صلى الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين. أول ما وطئت قدماه المدينة صلى الله عليه وسلم شرع في بناء مسجده وشارك في البناء بنفسه. ففضل ببنائه له. هاتان عبارتان متفرقتان ذكرهما ابن تيمية رحمه الله متفرقتين، جمعت بينهما. قال: النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده لنفسه وللمؤمنين، ففضل مسجده، فضل ببنائه له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد على ماذا؟ على أن من أراد أن يقيم دولة إسلامية عليه أن يعظم شعائر الله. أولى الشعائر الصلاة، أظهر شيء في الصلاة صلاة الجماعة. أما إذا كان يهد المساجد بالدركترات ويداهم المصلين ويغلق المساجد ويحرقها، فهذا رجل فاسد لن يتمكن من أن يقيم دولة. لأن من يريد أن يقيم دولة يقيمها في قلبه، يقيمها على في دنياه، إن شاء الله تبارك وتعالى يمكن الله عز وجل له وييسر ويسهل. أما هو في قرارة نفسه محارب لشعائر الدين ومن أظهرها بيوت الله عز وجل، سبحان الله، يقيم ماذا؟ يقيم حطاما، يقيم خرابا، يلوك ماء، هكذا من يريد أن يبني بنيان ثم بعد ذلك يترك للناس ما يشاءون من مناهج أرضية وقوانين ديمقراطية يدينون لله عز وجل بها، بل ويعادي بناء المساجد، يعادي بناء المساجد. لاحظ هنا، لاحظ، قد يأتي إنسان فيه صلاح وتقوى، لكن نظرته ضيقة، يروح لهذا لصاحب السيادة الذي يهدم المساجد بالجملة فيقول: يا شيخ أنت أحسنت، لأنه فعلا ليس من السنة تعدد المساجد. الكلام صحيح، لكنه في موضع غير صحيح. يا صالح انتبه، يا فصيح، يا من له علم وثقافة، أنت تضع فتوى في غير موضعها. نعم، قال العلماء: الحي الواحد، لنضمن اجتماع المسلمين في الحي، لنضمن تآلف قلوبهم، لنضمن تكاتفهم، لنضمن إحياء ما كان عليه الصحابة. أين جارنا؟ أين صديقنا؟ أين قريبنا؟ أين إمامنا؟ أين مؤذننا؟ يتفقد بعضهم بعضا. ينبغي ألا تتعدد المساجد في الحي الواحد إلا لحاجة وضرورة، كأن تتباعد المسافات. لكن عندما يأتي هذا لإنسان يهد بيوت الله ويدمر المساجد، ثم يجيه يقول له: إيه لا والله، ومنهج السلف عدم تعدد المساجد. يا شيخ اتق الله، خاف الله، أنت تستعمل فتاوى لضرب الإسلام والمسلمين ولهدم بيوت، هو أصلا ما يحتاج في التهديم والتكسير والتحطيم. ولذلك لام أنس بن مالك حين حدث الحجاج بحديث العرنيين، الذين قتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، فسمل عيونهم وقطع أطرافهم وأقام عليهم حد الحرابة. فلما حدث هذا الصحابي الجليل الحجاج لامه من لامه، قالوا: أنت تحدث صحة الحديث؟ والله صحيح، ونصيحتك لهذا الوجيه صحيحة، لكن ما هو بهذه المادة العلمية، لأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قتال ذباح. فعندما تجي تعطيه نص وتقول: الدين النصيحة، أنا أتكلم بالكلام، والله أنا ما لي صلاح، الحمد لله أنا بلغت، اللهم إني، سبحان الله. انتبه لهذا يا شيخ، ضع الأمر في موضعه، خليك عاقل. أنت أخذت بطرف من معنى الحكمة وهي السنة كما قال الإمام الشافعي، انتبه للحكمة بمعنى آخر، والحكمة مع المعنى الآخر للحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. عندما تأتي لشاب متهاون في الصلاة ما تقول له: أنا أريد أن أنصحك بنصيحة وهي ترك الصلاة تهاونا أو كسلا الذي يخرج من الملة. يا أخي، حدثه بحديث رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يكفيه تركا للصلاة وبعدا عن الله. أنت عندك نص، أنت ناصح، أنت مخلص، لكنك تضع الشيء في غير موضعه. ولذلك قال أحدهم في القديم: لما رأى الناس معرضين وعن النصيحة زاهدين، نظر إليهم شذرا فقال: أأنثر درا فوق سارحة النعم؟ أأنظم منثورا لراعية الغنم؟ ومن يمنح الجهال علما أضاعه، ومن يمنع المستوجبين فقد ظلم. فاللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، وأحسن خاتمة أمورنا في الحياة وعند المآب، إنك على كل شيء قدير. ثانيا، من فضل المسجد النبوي، قال رحمه الله: يصلي فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، يصلي فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة. ثالثا، قال: تقصد فيه الجمعة والجماعة، هنا تقصد فيه الجمعة والجماعة. بعض المكفرين أصحاب النزعة التكفيرية يأتون قريب من المسجد النبوي ثم بعد ذلك يفرون، لأنهم يكفرون المسلمين، لا يرون جمعة ولا جماعة، مثل ما في فرق بينه وبين أولئك الرفض الذين إذا أقيمت الصلاة أدبروا ولوا الأدبار. هؤلاء مكفرون، والانحراف في العقيدة مشترك بين هؤلاء وهؤلاء. تقصد فيه الجمعة والجماعة. رابعا، قال: ما صلى صلى الله عليه وآله وسلم جمعة بغير مسجده قط صلى الله عليه وآله وسلم، لا في سفره ولا في مقامه، لا في سفره ولا في مقامه. بعض الناس تسأله: كم عهدك، كم العهد بينك وبين المسجد النبوي؟ قال: أظن من شهر، والله أعلم، من شهر، وبعضهم أكثر من شهر، ما أتى مسجد رسول الله وهو من ساكني المدينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والناس من الوافدين والزائرين يبكون بكاء الثكلى، لأنهم يودعون ويخرجون. لكن اللهم اهدنا فيمن هديت. خامسا، ثم نقل عن الإمام مالك قوله: بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلاغ، انتبه لهذا، بلاغ، انتبه لهذا، هذا بلاغ، والبلاغ من قسم المنقطع، من قسم الضعيف. أحد الإخوة قبل أيام، بعد ما قرأت هذا الكلام، هو شيخ فاضل جزاه الله خير، قال: والله بعض الطلاب يقولوا أنك تقرر بأن القبلة كانت بإيعاز من جبريل. قلت له: هذا من أكذب الكذابين، الذي نقل لك هذا من أكذب الكذابين. أنا وهنت هذا الكلام، إيش يعني يريد الإنسان أن يقول البيتين يروح يقول السلام عليكم ويمشي؟ يقول: ما عاد الناس تسمع بكرا بكرا ولا عمرا عمرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ابن تيمية نقل عن مالك قوله: بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلاغ، والبلاغ من قسم المنقطع، والمنقطع من قسم الضعيف. ولم أقف على شيء مرفوع ولا على أثر ثابت يصلح أن يجزم به للجزم بأن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحديد القبلة على زمنه كانوا من أعرف الناس، وتحديد القبلة كان أظهر ما يكون، لأنه لم تكن هناك بنيان مرفوعة ولا عمائر ناطحات تناطح السحاب، ولذلك كان تحديدها وهم أعلم بطريق الهجرة الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم أقرب لتحديدها منا في هذا الزمان. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا، ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم التي يشرع لنا أن نقتدي به، فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء، إلا ما ثبت اختصاصه به صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله بعدما ذكر تاريخ دخول حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما ذكر تاريخ دخول حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، قال رحمه الله: وذلك بأن نصدقه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر به، ما دام ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب تصديق رسول الله فيه. ولذلك يقول العلماء: إيش معنى الحديث والسنة؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لاحظ الآن التسلسل التاريخي، ما يذكر تاريخا مجردا عن العقيدة، ولا يذكر وفيات ومواليد مجردة عن العقيدة، ولا يذكر سفرا ولا فقهيات مجردة عن العقيدة، وهو في صدد تقرير أمور العقيدة بالنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والتقعيد بلغ رحمه الله تعالى فيه غاية. ومن تقعد بقواعد ابن تيمية وابن القيم سهل عليه بعد ذلك عندما تعرض أو يعرض للآيات والأحاديث والآثار السلفية، يسهل عليه فهمها واستيعابها والعمل بها، أو ما يقال في مصطلح العصر هضمها، ونحن أبناء هذا العصر. يقول رحمه الله في تقعيد هذه المسألة: نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا. إيش مراده؟ ما مراده بهذا وهذا؟ أي بالتصديق والطاعة. تصدق بقلبك، تؤمن بقلبك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطع أطع أطيع الله وأطيع الرسول، لا بد من الطاعة. أما مجرد أن تدعي تصديقا وإيمانا بالقلب وأنت لا تتبع، هذا بلا ريب. مثل السواك سنة، السواك سنة مطهرة للفرد للرب، مرضاة للرب، مطهرة للفم. وبعد هذا عندما تطرح المنظفات يقول: أنا ما أطمئن للسواك، أطمئن للمعاجين العصرية ولا أطمئن للسواك. سبحان الله العلي. تصدق بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وعندما نقرأ عليك حديث البخاري: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، قال: لا، أنا أؤمن بقول طبيب ألماني ولا أؤمن بأن هذا الحديث صح عن رسول الله، ولو في صحيح البخاري، ولو في صحيح البخاري. هذا قاله أحد المتفلسفة العقلانيين المنظرين القياديين في حركة على مستوى العالم الإسلامي مشهورة معروفة، لكن ما كل حركة فيها بركة، وما كل نطق يوصل صاحبه إلى الله، بل قد يهوي بصاحبه 70 خريفا في جهنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والآن الغربيون والشرقيون والأوروبيون والهندوسيون والوثنيون يشهدون عندما يطلعون على الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يقولون: هذا سبحانه، هذا إيه هذا؟ أي دين هذا؟ هذا دين الإسلام، هذا الدين الذي قال فيه رب العالمين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا تقولوا نحن إخوة في إبراهيم، كلهم ما داموا يؤمنون بموسى وعيسى كلنا إخوة، ما في إخوة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الإسلام هو والتوحيد والإيمان هو دين الأنبياء والمرسلين كلهم عليهم الصلاة والسلام. يقول: ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به. فما كل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها، كتعدد الزوجات عما زاد على 4، وكالوصال في الصيام، هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، لنا أن نقتدي به. فما فعله على وجوب وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهذا قاعدة مهمة في العمل بالسنة. عمل نعمل، لما عمل صلى الله عليه وآله وسلم بهذه السنة على سبيل الوجوب، نعمل بالسنة على سبيل الوجوب. عمل بالسنة نعمل بالسنة، لما عمل رسول الله بهذه السنة؟ ما نوع السنة؟ استحباب. استحباب. عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة، نعمل بالسنة. لما عمل؟ ما نوع هذه السنة؟ إباحة، نعمل بها على سبيل الإباحة. بقيت هناك سنن تنازع فيها العلماء، هل هي من باب الإباحة والندب أم هي من باب العمل الجبلي كالطعام والشراب؟ كالطعام والشراب، هذا فيه وجهة نظر، وفيه وجهة نظر، قد يقال مندوب وقد يقال مباح. ولذلك يقول الشيخ العلوي: وأمره المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. يقول الشيخ عبد الله العلوي الشنقيطي في مراقي الصعود: وأمره المركوز المغروز وأمره المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. شرح هذا، إيش المراد بالمقصود؟ إن كان يجرد الأكل والشرب عن الدلالة فالناس كلهم يأكلون ويشربون ويصدق ما قاله الشيخ الشنقيطي فليس ملة، لكن إذا كانت صفة هذه السنة كالأكل مما يلي، كالتسمية، كعدم الأكل بالشمال، اتباع رسول الله سنة مستحبة بل مؤكدة بل فيها نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بإيش؟ بشماله، ونهى أن تطيش يده في الصحفة لبحث عن طعام معين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع ذلك كما مر بنا في الشمائل المحمدية، وصح عنه في ما كان يحبه من الخضار، وهو إيش؟ الدباء، وهو الدباء. نعم. طيب، قال رحمه الله: وهو مذهب جماهير العلماء إلا ما ثبت اختصاصه به. نعم. قال رحمه الله: فإذا قصد صلى الله عليه وآله وسلم عبادة في مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة في ذلك المكان، فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه والطواف به وبين الصفا والمروة والصعود على الصفا والمروة والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام ورمي الجمار والوقوف للدعاء عند الجمرتين الأوليتين دون الثالثة التي هي جمرة العقبة، كان ذلك كله مشروعا لنا إما واجبا وإما مستحبا، ولم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام. نعم. قال رحمه الله: فإذا قصد، الآن أنا أسأل سؤال بل أقدم السؤال قبل أن أذكر الشرح، فكر في السؤال على ضوء هذا الشرح، فكر في السؤال على ضوء هذا الشرح، ماذا يريد شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقصد بقاع لأداء عبادات؟ ماذا يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفقه القبور وفقه زيارة القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام من قوله وتفصيله هذا في عدم تخصيص مكان بعبادة إلا ما نص عليه اتباعا لسنة رسول الله؟ قال رحمه الله، احتفظ بالسؤال: فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة في ذلك المكان، تطابق عبادة مشروعة في مكان مشروع متطابقان. طيب، مثل لنا يا ابن تيمية. قال رحمه الله: فلما قصد صلى الله عليه وآله وسلم، لما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والطواف به بالكعبة وبين الصفا والمروة، وإطلاق لفظة الطواف على السعي من باب التغليب، وإلا هذا طواف بالكعبة وهذا سعي بين الصفا والمروة، والصعود على الصفا والمروة صعودا إلى الموضع الذي صعده رسول الله لا المبالغة فيه، لأن هذا ليس من السنة، لأن بعض الناس يتجشم الصعاب ويرتقي على جبلي الصفا والمروة حتى يلتصق بهما، ولعل هذه المخالفة قلت اليوم لوجود بلور زجاجي على جبلي الصفا والمروة، وإلا كنا نرى الناس يصعدون ويصعدون إلى أن يلتصق أحدهم بأقصى صخور جبلي الصفا والمروة، وهذا ليس من السنة. يكفيك أن تصعد ثم تلتفت بصدرك إلى الكعبة ثم ترفع يديك وتذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوقوف بعرفة عبادة، الوقوف بعرفة عبادة يوم التاسع من ذي الحجة، مو هو يعني نشد رحالنا الآن إلى عرفة ونجلس نأخذ لنا صلاة صلاتين بالبركة، ما فيه. الوقوف بعرفة يوم التاسع وبالمشعر الحرام المزدلفة ورمي الجمار، والوقوف للدعاء عند الجمرتين الأولتين أو الأوليين دون الثالثة. شوف هنا السنة سنتان، سنة فعلية وسنة تركية، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما كف النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن نكف عنه. لاحظ الآن مثال هذا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق اليوم الأول والثاني والثالث يدعو عقب الجمرة الأولى وعقب الجمرة الثانية، ما وقف بعد الثالثة. تركه للدعاء والوقوف بعد الثالثة سنة، الترك سنة، ولكنها سنة، ولكنه سنة إيش؟ تركية، سنة تركية. أشهد أن محمد رسول الله، مسح العينين عند سماع الشهادة، ما دام لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سنة تركية. ما تمسح عينيك بإبهاميك بدعة، ما تمسح عينيك بإبهاميك بدعة. بجاه النبي تجلس، بجاه النبي تشرب، لم يصح، والحديث في هذا لا يصح عن رسول الله مع ما في هذا من حلف بغير الله وهو شرك لا يحل لك. هنا سنة تركية، لا يحل لك أن تحلف لا بالأمانة ولا برأس شيخ القبيلة ولا بأبي الأسرة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. قال رحمه الله: كان ذلك كله مشروعا لنا، إما واجبا وإما مستحبا. ولم يذهب بمكة، لا تنسى السؤال، لم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام. أجب عن السؤال السابق وليس التالي. هذا كله الذي ذكره من الأمثلة التعبدية في أماكن تؤدى فيها هذه العبادات، ما دخله بعبادة زيارة القبور وزيارة القبر المكرم على وجه الخصوص؟ ها، وهذا يحتاج إلى نور العيون. أعطيك نسخة لابن سيد الناس من نور العيون، لأن هذا الجواب بالنسبة لهذا السؤال السابق عن الجواب والشرح مهم جدا. أعرض مرة ثانية، لابد من واحد يؤدي الزكاة، أقول واحد يؤدي الزكاة. ابن تيمية رحمه الله في هذه الأسطر يقرر أنه لا يكفي أن تكون العبادة مشروعة لقبولها ورفعها وتجويزها والقول بشرعيتها، حتى تكون العبادة في موضع محدد هاتان العبادتان عبادة تؤدى في موضع محدد مشروعتان على هذين الوجهين، عبادة مشروعة في موضع مشروع، عبادة مشروعة في موضع مشروع، عبادة مشروعة في موضع مشروع. ما علاقة هذا التقرير بزيارة قبور المسلمين والقبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام؟ ما العلاقة بينهما؟ كتاب هذا عندك؟ بسم الله. القصد للقبر المكرم ليس عبادة مستقلة علاوة عن أن نرتب على هذه الزيارة عبادات، صلوات، دعوات، توسلات، مناجات، توهم أن من صلى خلف القبر المكرم فصلاته أعظم وأعظم، هذا كله ما هو صحيح. لا صحة لأداء عبادة في مكان لا تشرع فيه في أدائها في هذا المكان. الحج أين يؤدى؟ الحج أين يؤدى؟ عندكم ما يحتاج، ما يحتاج أن أسأل، لا يحتاج الأمر أن أسألكم، لأنكم إن شاء الله فيما أعتقد والله عز وجل حسيبكم أنكم تقولون هذا يا شيخ، هذا يعرفه الأطفال الصغار أن الحج يؤدى في بيت الله وفي المشاعر المعروفة منى وعرفة ومزدلفة. لكن شوف البدعة كيف توصل أصحابها، شوف البدعة كيف توصل أصحابها. أولئك الذين يدعون غير الله من المرتدين جاءوا إلى ملعب من الملاعب، ملاعب كرة القدم، ونصبوا فيه نصب كهيئة الكعبة، بل والمضحك والمبكي جعلوا الناس يطوفون حول هذا، يعني نكاية في أهل الحرم. أنتوا تظنوا واحد حرم بس؟ ها؟ بل وأكثر ضحكا وسخرية جاءوا بجندي عند الحجر الأسود الذي نصبوه على كعبتهم. ها؟ هذا يتعلق بحبل يعني، وينظم الناس حتى يشركوا بالله، مو حتى يقبلوا الحجر الأسود. هذا رأيتموه قبل فترة، جاءوا لأحد ملاعب كرة القدم ووضعوا فيه كعبة، ها، وطفق الناس لابسين الإحرام، اللهم اللهم، ويطوفون حول كعبتهم. هذه كعبة هبل، كعبة اللات والعزة. لا تتعجبن إذا كانوا يعتقدون ويعتقدون غير عقيدة القرآن والسنة، فلا تتعجبن أن ينصبوا كعبة، ها، أو أن يطوفوا كما يصنعون بقبور أوليائهم وعلمائهم. فاحمد الله، احمد الله، قل الحمد لله. وإذا رجع أحدكم أو أحد المسلمين بعد الزيارة، بعد أن أكرمه الله بحج أو عمرة أو زيارة لمسجد رسول الله، يقول والله ما في طواف بالقبور، والله من يطوف بالقبور وثنيون. إيه؟ وثنيون في مشايخ، فيه هذا مشايخ، مشايخ ضلال. شيخ من المشايخ، مفتي من المفتين، يطوف بالقبر ويمسك الناس زوار وراءه ويقول تعالوا أنا أزوركم وأدعيكم عند القبر. هذول ما هم شيوخ، هذول أئمة ضلال ممن أضلهم الله على علم. معليش، خلاص، أنت عمرك كم؟ عمرك 20 30 40 50 60 70 100؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مؤمنون موحدون، مؤمنون موحدون مستسلمون لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: ولم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام، ولا سافر إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر سفر الهجرة، ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي، وكان ذلك عبادة لأهل مكة. قيل إنه سنها لهم عبد المطلب. نعم. قال رحمه الله: رسول الله لا سافر إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر سفر الهجرة وهو غار ثور، ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه. شوف اليوم حرص الناس كيف، حرص الناس أشد حرص، ويلتقطون المصورات مما يزيد الطين بلة، والخطأ خطأ والانحراف انحرافا. ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي، وكان ذلك يعني التحنث في غار حراء عبادة لأهل مكة، قيل يعني بصيغة التمريض، قيل إنه سنها لهم عبد المطلب. فارتياد غار ثور وغار حراء والصعود إليه والصلاة به كل ذلك من البدع، من البدع، من البدع ورب الكعبة. نعم. قال رحمه الله: وصلى عقب الطواف ركعتين، ولم يصلي عقب الطواف بالصفا والمروة شيئا. بعدما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، لأنه كما ورد في الموطأ لكل سبع ركعتان، لكل سبع ركعتان. ولذلك عندما نتغلغل في مسائل الفقه فنقول: هل من أراد أن يطوف عددا من الأطوفة أن يجمع ركعات الأطوفة مع بعض، أم يفصل كل سبعة أشواط بركعتين؟ بعض الصحابة كابن عمر وعدد منهم يرى أن تفصل الأطوفة السبعة بركعتين لهذا الأثر، لكل سبع ركعتان. عائشة رضي الله عنها اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب، كانت تطوف عددا من الأطوفة ثم بعد ذلك تصلي ركعتين ثم بعدهما ركعتين ثم بعدهما ركعتين. والرأي الأول أعجب إلي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأثر المروي في الموطأ لكل سبع ركعتان. صلى عقب الطواف صلى الله عليه وسلم ركعتين، نصلي. لم يصلي عقب السعي بالصفا والمروة شيئا، لا نصلي. ما هو بعد ما ينتهي الإنسان من المروة يروح يركع ركعتين يقولوا إيش الفرق، مو هذا عبادة وهذا عبادة؟ لا لا لا لا لا، هنا ما في ركعتين، هنا ما في ركعتين. بعض الناس يهرول في غير الميلين الأخضرين، يقول ما دام هرول النبي في السعي نهرول في كل السعي. لا، الدين ليس بالعقل، ولو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما. فألغي عقلك عندما يصح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لعله يكفي هذا.